الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا اليوم هو في ذكر بعض القواعد في الأمور المحرمة التي إذا ضبطها طالب العلم يرجى له أن يلم بكثير من المحرمات ويقف على الحكمة التي من أجلها حرمت. وبهذا التقعيد والتأصيل يزول الاشتباه أيضا في بعض المسائل التي تقع لبعض طلاب العلم في بعض الأمور المحرمة. فأقول وبالله التوفيق، إن الأمور المحرمة بالنظر إلى علة تحريمها تنقسم إلى قسمين: ما هو محرم لأصله، وما هو محرم لوصفه. الأمور المحرمة تنقسم بالنظر إلى علة تحريمها إلى قسمين: ما هو محرم لأصله، وما هو محرم لوصفه. فالذي حرم لأصله هو ما كان أصله محرما بطبعه، والذي حرم بوصفه فالأصل فيه عدم التحريم ولكنه حرم لوصف يتعلق به. أما ما حرم لأصله فهو ما ذكره الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فهذه الأشياء، وقال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. فهذه الأشياء المذكورة في هذه الآية محرمة لأصلها. الدم محرم لأصله، فأصل الدم محرم. الميت محرمة لأصلها لعدم الذكاء. لحم الخنزير محرم لأصله، وهكذا بقية الأصناف. النوع الثاني: ما حرم لوصفه. ما حرم لوصفه، مثال ذلك المال الذي يتداوله الناس، فإن المال في ذاته، هذه الفئات النقدية أو الذهب والفضة أو غيرها من الأعيان مثل الحبوب والثمار، فهذه إذا انتقلت إلى يد بطريقة مشروعة فهي مباحة، وإذا انتقلت بطريقة غير مشروعة فهي محرمة. فيقال مثلا لمن كان بيده طعام، فالطعام هو في أصله مثل أن يكون في يده شيء من المباحات مثل بر أو شعير أو لبن من السوائل أو غيرها، فهذا الشيء هو في أصله غير محرم، لكنه قد يكون محرم في حق فلان دون فلان، فهذا اكتسبه بوجه صحيح فهو مباح في حقه، وهذا حصل عليه بطريق محرم كالسرقة أو الرشوة أو الربا، فهذا هو المحرم لوصفه، حرم لوصفه. ولهذا تلاحظون أن هذه الأشياء ليست هي محرمة لأصلها، وإنما محرمة للوصف الذي قام بها، في كون هذا المال مسروق، في كون هذا المال من ربا، في كون هذا المال من غصب، في كون هذا المال اختلاس، وهكذا. فهذا النوع ليس محرما لأصله وإنما لوصفه. وأما النوع الأول فهو محرم لأصله، فأنت إذا رأيت لحم الخنزير ورأيت مسلما يأكل منه لا تشك أن هذا محرم، لأنك تعلم أن لحم الخنزير محرم، سواء اشتراه الإنسان بماله أو سرقه أو حصل عليه بطريق مشروع أو غير مشروع، فهو محرم لأصله ولذاته. أما إذا رأيته يأكل لحما من اللحوم المباحة كلحوم الغنم أو لحوم الإبل أو البقر، فإنك لا تستطيع أن تقول أكله حرام إلا إذا علمت أنه حصل على هذا اللحم بطريق غير مشروع. ومن هنا يتبين الفرق بين ما حرم لأصله وما حرم لوصفه. فالمحرم لأصله لا يمكن لإنسان أن يقول أنا اشتريت لحم الخنزير فلما تحرمون علي ذلك، نقول هذا حرم لأصله، اشتريته أو سرقته أو وجدته فهو محرم لأصله. بخلاف لو أكل لحما من اللحوم المباحة فليس لإنسان أن يقول له محرم حتى يتبين أنه اكتسبه بطريق غير مشروع. هذا النوع وهو النوع الثاني ما يحرم لوصفه، لا بد لهذه الأشياء التي تنتقل من يد إلى يد لا بد لها من شرطان حتى تكون مشروعة. الشرط الأول هو التراضي بين المالك وبين من انتقل إلى يده، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض منكم. فأموالنا تحرم على بعضنا إلا بهذا الشرط وهو التراضي. يدخل في التراضي البيع والشراء، إنسان يملك أرضا، يملك سيارة، يملك بيتا، يملك طعاما، فباعه لغيره، فاستباحه المشتري بالبيع. مما يدخل في التراضي الهبة، وهب ماله لغيره، وهذه أيضا فيها قيود وليس المقام مقام يعني التوسع، لأن الهبة ينبغي أن تكون لمن يجوز أن يوهب له، مثل الوصية للوارث هذا لا يجوز. أيضا الهبة لها شروط، إذا كانت لغير ضرر ولا يلحقها ضرر بالغير، فإذا وهب من ماله بالشروط الصحيحة فإن الهبة مما يستباح بها المال، الهدية مما يستباح بها المال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني إذن الشارع في هذه المعاملة، ينبغي أن تضبط هذه الشروط، إذن الشارع في هذه المعاملة. فإذا لم يأذن الشارع فإن هذه المعاملة غير مباحة. مثال ذلك الربا، هذا يدفع الربا وهذا يأكله، تراضيا بينهما، لكن هل أذن الشارع بهذا؟ لم يأذن. الرشوة فيها تراضي، هذا موظف يأخذ الرشوة وهذا صاحب مال يعطيه برضا، لكنه لم يأذن فيها الشارع. فإذا لا بد من هذين الشرطين، إذن الشارع وهو الله عز وجل، ويطلق الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشرع عن ربه. الشرط الثاني التراضي. نأتي لنتأمل هذين الشرطين في أربع صور يتبين من خلالها كيف يمكن أن يكون الشيء محرما ويمكن أن يكون مباحا. هنا أربع صور متصورة. الصورة الأولى هو أن لا يتحقق في المعاملة إذن الشارع ولا رضا المالك، لم يتحقق في الصورة الأولى رضا إذن الشارع ولا رضا المالك. مثال هذا السرقة، السرقة لم يأذن بها الشارع ولم يرضى المالك، سرق ماله من غير رضا. الاختلاس عندما يختلس من الإنسان، النهب عندما يؤخذ قهرا من صاحب المال، فهذا لم يأذن به ولم يأذن به الشارع، فهذا محرم من جهتين، من جهة عدم إذن الشارع وعدم رضا المالك. الصورة الثانية ما أذن فيه الشارع، ما أذن فيه المالك ولم يأذن فيه الشارع. السورة الثانية: ما أذن فيه المالك ولم يأذن فيه الشارع. مثال ذلك الربا، من اقترض بالربا وأعطى الزيادة رضي صاحب المال أن يعطي من اقترض منه أن يعطيه فائدة. الرشوة، مهر البغي، الرجل صلى الله عليه وسلم يزني بالمرأة فيعطيها مالا من ماله برضا، لكن الشارع لم يأذن في هذا الأمر. الربا لم يأذن به الشارع. الرشوة، ومن هنا يتنبه، ينبغي أن ينبه إلى أن بعض الناس يقول: هذا مالي وهبته بطيب نفس، أنا الذي أعطيت الرشوة ولم يطلب مني، أنا الذي أعطيت الفائدة الربوية ولم يطلب مني. نقول هذا محرم. لما؟ لأن الشارع لم يأذن في هذه المعاملة، لم يأذن في هذه المعاملة. النوع الثالث: ما توفر فيه إذن الشارع وتخلف فيه رضا المالك. ما تحقق فيه إذن الشارع وتخلف عنه رضا المالك فهذا مباح. إذن الصورة الأولى: ما تخلف فيها إذن الشارع ورضا المالك محرمة، مثل السرقة ومثل الغصب والنهب، فهذه محرمة. الصورة الثانية: ما تحقق فيها رضا المالك وتخلف فيها إذن الشارع، مثل الرشوة ومثل الربا ومثل مهر البغي، فهذه أيضا محرمة. الصورة الثالثة: ما أذن فيه الشارع وتخلف فيه رضا المالك، فهذه الصورة مباحة. كيف يكون إذن الشارع في أمر ويتخلف رضا المالك ويستباح الشيء؟ في بعض الصور: إذا كان بعض الناس يمنع الحق الذي عليه، فالشارع لا يبيح استباحة الحقوق ومنعها، فعند ذلك يجوز أن يؤخذ المال ممن ظلم الحقوق ولو لم يرضى. وهذا له صورتان أيضا: أن يؤخذ منها الحق قهرا، وأن يؤخذ منه الحق خلسة. أما ما أخذ خلسة فهو مثل أن يأخذ من له حق عند غيره ما له دون أن يعلم. مثال ذلك، ونحن لا نريد أن نسمي الأسماء ولكن أذكر الدليل ليعرف، أن امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وأنه يبخل عليها وعلى أبنائها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولأبنائها، فهذا أذن لها الشارع أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها إذا كان هذا يرجع إلى تقصير وإلى بخل في النفقة الواجبة. ولكن ينبغي هنا أن يتنبه إلى الحكم، فالحكم عندما يعلق بوصف فيقال بخل الزوج وحاجة المرأة لهذه النفقة، فهذه الأوصاف ينبغي أن تستوفى، وإلا فقد تدعي المرأة أن زوجها بخيل وأن النفقة لا تكفيها، فلا ينبغي أن تفتى بأن تأخذ من مال زوجها ما لم يتثبت من هذا الأمر. فإذا إذا قلنا هذه الأوصاف ينبغي أن يتأكد المفتي أن هذا الوصف صحيح، وأن البخل وجد، وأن هذه المرأة قصر في النفقة عليها وتضررت بذلك، فعند ذلك تفتى بأنه يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها ولو على سبيل الخفية والخلسة ما يكفيها لنفقتها ولنفقة أبنائها النفقة الواجبة. مثال ذلك: رجل ظالم له أموال ويأخذ أموال الناس بالظلم ولا سبيل إلى الحصول على المال منه بالطرق المشروعة بالقضاء ولا بغيره لما له من جاه ومنزلة، يمنع من استيفاء الحقوق منه، فيجوز عند ذلك من تيقن أن حقه عند فلان أن يأخذ حقه خلسة، وهذا فيه خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء قال هذا ذريعة إلى أن يكون سبب للخصومة أو النزاع أو ابتزاز أموال الناس، ولكن نحن نقول أن الوصف الشرعي إذا تحقق فهو مبيح لهذا إذا أمنت أو أمنت المفسدة. إذن هذا هو النوع الأول، وهو ما أخذ خلسة. النوع الثاني ما أخذ قهرا، والقهر أيضا على نوعين: ما أخذ بقهر السلطان والحاكم والقاضي، مثل رجل اعتدى على مال غيره وأخذه قهرا فرفع أمره إلى القاضي فأخذ منه هذا المال بالقهر، سجن حتى يؤدي المال، فهذا أخذ منه المال بغير إذنه وبغير رضاه، ولكنه بحكم الشارع الذي دل على استباحة الثاني لهذا المال وأنه مباح بحقه. الأمر الثاني أن يؤخذ قهرا بغير سلطان، مثل أن يجد رجل ماله عند غيره في سوق، فيجد دابته مثلا مع فلان، أو يجد سيارته مع فلان، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال وينتزعه قهرا من يد ذلك؟ هذا فيه تفصيل، إذا ترتب على هذا مفسدة أو فتنة، وهذا هو الغالب على مثل هذه الصورة، فإنه لا ينبغي، وإنما يرفع أمره للسلطان. وأما إذا لم يترتب عليه مفسدة فلا بأس بذلك. مثال ذلك: طفل اعتدى على مال رجل كبير فاضل معروف بالورع والعلم لا يتهم، فوجد هذا الصبي معه المال فأخذه أمام الناس، فمثل هذه الصورة في الغالب أنها لا تحصل فتنة، لأن الناس يعرفون أن مثل هذا في علمه وورعه وفضله وما عليه من السمت لا ينبغي له أن يعتدي على ذلك الصغير، وهذا الصغير مظنة الجهل والطيش والاعتداء، فمثل هذه الصورة قد يقال أنه إن لم يترتب عليه مفسدة فلا بأس أن يأخذ ماله إذا وجده عند غيره. إذن هذه هي الصورة الثالثة، وهو ما توفر فيه إذن الشارع وتخلف فيه رضا من بيده الشيء، فإنه يباح بهذه الصورة. الصورة الرابعة ما تحقق فيه إذن الشارع ورضا المالك، وهو مثل البيع. البيع توفر فيه إذن الشارع وكذلك رضا المالك، فهذا مباح. إذن عندنا أربع صور ينبغي أن تضبط: ما تخلف فيه إذن الشارع والمالك فهذا محرم، وما تخلف فيه إذن الشارع وتحقق فيه رضا المالك فهذا محرم، وما وجد فيه إذن الشارع وتخلف رضا من بيده فهذا مباح، وما تحقق فيه إذن الشارع ورضا المالك فهذا مباح. بقي بعد ذلك أن نعلم هناك عدة صور جاء الشارع بتحريمها وتدخل تحتها ضوابط، ولا بد أن تضبط هذه الضوابط. من هذه المسائل العظيمة التي أشكلت على الناس قديما وحديثا مسألة الربا، والربا له قواعد وضوابط إذا ضبطت عرف الأصل الذي قام عليه تحريم الربا. أولا ينبغي أن يعلم أن الأصل الذي من أجله حرم الربا والله أعلم أن الربا ليس فيه معاوضة بخلاف البيع والشراء، ولهذا أنكر الله عز وجل على من قال إنما البيع مثل الربا، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهنا قاعدة ينبغي أن تعرف، أن رب العالمين بحكمته لا يمكن أن يحرم نوعين متماثلين من كل الصور فيبيح هذا ويحرم هذا. ومن هنا كان القياس الصحيح أن ما أباح الله نوعه وجنسه واستوفت الشروط فيه أنه مباح، وما حرمه الله فإنه محرم. فالبيع ليس كالربا. مما يدل على أن البيع كالربا أن البيع فيه معاوضة، صاحب أرض وصاحب مال، فصاحب الأرض يبيع أرضه على صاحب المال، فصاحب المال ينتفع بالأرض وصاحب الأرض ينتفع بالمال، فهذا انتفع وهذا انتفع، هذا محتاج إلى المال وهذا محتاج إلى الأرض، هذا محتاج إلى السيارة وهذا محتاج إلى المال. إذن هنا لاحظوا أن هناك نفع للطرفين، أما الربا فليس فيه نفع، وإنما هو أخذ لأموال الناس بغير حق. أما ضرره على من يعطي الربا فإنه معلوم أن الذي يعطي الربا أنه خاسر، فيقترض 100,000 مثلا 120، فقد خسر 20,000 بدون حق وليس له في ذلك مصلحة. أما الضرر الذي يلحق من يأكل الربا فهو على المدى البعيد يحمل على الكسل. أصحاب الأموال الآن لما يشتغلون بالتجارة وبالبيع والشراء وتأجير المساكن؟ لأنهم يريدون الكسب الحلال، لكن لو كان الربا مباح لقال كل صاحب مال أنا لا أشتغل بعمل وإنما أقرض الناس بالربا، فتتعطل المصالح وتتعطل مصالح الناس فيما بينهم، ثم بعد ذلك يبقى أناس بأيديهم أموال يقرضون الفقراء، ثم في النهاية ستكون أموال متداولة في أيدي الناس لا يمكن لأحد أن يستفيد من المال، لن تجد عقارا يباع ولا يؤجر، ولن تجد رجلا يبيع اللحوم ولا آخر يبيع الفواكه، فالتجار يقرضون بالربا والفقراء يقترضون وتتعطل المصالح، وهذا من حكمة الله. الأمر الآخر مما يدل على تحريم الربا أن الربا ليس هو حل لمشكلة وإنما هو بداية لمشاكل، وذلك أن الفقير إذا كان يعجزه أن يوفر 100,000 لحاجة له فمن باب أولى أن يعجز عن سداد 120، ولكن الناس يغفلون عن هذا، فكما يقولون صاحب الأعمى صاحب الحاجة أعمى، يريد المال بأي طريق، والله عز وجل أرحم بالعباد من أنفسهم عندما حرم عليهم الربا. ولهذا تلاحظون أنه دول كما تلاحظون الآن في الشرق والغرب الآن تشكو من الكساد، تشكو من الفقر بسبب الربا، ولذا قال الله عز وجل يمحق الله الربا، فالربا ممحوق وليس فيه بركة، وهو مخالفة لسنن الله الكونية والشرعية، وما دخل أحد في الربا وحمد العاقبة، لا الذي يقترض ولا المقرض. أما البيع والشراء ففيه تبادل للمصالح وفيه رحمة، لأن هذا يحتاج ما في يد فلان وهذا يحتاج ما في يد فلان، فهذا كيف يحصل عليه، كيف يحصل على السلعة إن لم يبح الله عز وجل البيع. الربا يرجع إلى نوعين، ربا نسيئة وربا فضل. وربا النسيئة هو أن يقرض الرجل المال نسيئة، أي يؤخر السداد مقابل الزيادة في القرض، يقرضه 100,000 الآن بسداد هذه 100 بعد سنتين أو 3 120، فهذا هو الربا، وهذا هو ربا الجاهلية، كان الرجل يقترض من الآخر فإذا حل الأجل قال له تقضي أم تربي، فيقول نربي، يقول زدتك سنة بزيادة 10، فيزيد في الربا فلا يزال في زيادة حتى يعجز ذلك عنه ويكون بعد ذلك ظلم على ذلك المقترض. وهذا لا يجوز. وأما أن يكون هناك شراء لسلعة بثمن مؤجل فهذا ليس من ربا النسيئة. مثال ذلك سيارة أراد شراءها مثلا 50,000 نقدا ليس عنده مال، فأراد أن يشتريها مؤجلة بعد سنة، فيقول صاحب السيارة هي 50 بثمن عاجل وبستين بثمن مؤجل. فإذا اتفق في مجلس البيع على شراء هذه السيارة ب60,000 تسدد بعد سنة على هيئة أقساط أو دفعة أو دفعتين بحسب الاتفاق، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس مال بمال، وإنما هو شراء، ولكن الشراء على نوعين: بثمن معجل وبثمن مؤجل. هذا أيضا تدخل فيه بعض الصور. مثال ذلك: رجل يشتري سيارة مثلا ب50,000، وبعد أن ينفض المجلس يتصل بالهاتف ويقول لصاحب السيارة مثلا: أنا لا أستطيع سداد 50، ولكن أجلها بعد سنة ب60، فهذا ربا. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ أن الصورة الأولى صورة بيع وشراء، بيع سيارة ب50، وأما هذا أصبح مالا ثبت في الذمة، 50,000 تسدد لصاحب السيارة فدخلت في القرض، فكان المفترض أن يسدد هذا 50، لكنه قال ليس عندي فأجل هذه 50 بعد سنة وهي ب60، فهذا ربا. والفرق بين هذا أنه إذا انفض المجلس على صورة البيع والشراء المؤجل فهذا صحيح، وإذا انفض المجلس على البيع والشراء المعجل ثم لم يؤدي الثمن وزاد فإن هذا ربا. وأما إذا قال له ليس عندي السداد، قال لا بأس تسددني بعد سنة 50 ب50، هذا لا بأس به، وإنما هو من الصبر، وهذا يؤجر عليه، وهو من الإمهال، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالإنظار إلى ميسرة إذا كان بغير فائدة فهو من الطاعة، وهو مما يؤجر عليه الإنسان. النوع الثاني من الربا هو ربا الفضل، وهذا الذي ورد فيه إشكال والتباس عند بعض الناس، والأصل في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا حديث عظيم، وهو أصل في ربا الفضل، وتحته أحكام. أولا، ينبغي أن يعرف أن هذه الأموال التي تسمى الأموال الربوية في ربا الفضل إنما حرمت لعلة، واختلف العلماء في ذكر العلل، لكن قالوا، وهذا الذي عليه الأكثر، أن العلة في تحريم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أن العلة التي حرمت من أجلها التفاضل في هذه الأشياء الثمنية، فالذهب والفضة من الأثمان، ولهذا قال العلماء أن الأوراق النقدية الآن هي بمثابة الذهب والفضة. ومن هنا قالوا لا يجوز إنسان يقترض 100,000 نقدا ب120، لأن هذا بمثابة الذهب أو الفضة. وأما بقية الأصناف فقالوا أن العلة فيها أنها موزونة أو مكيلة ومطعومة، علة الوزن والكيل وكونها مطعومة. وهنا لهذا البيع عدة صور: إذا اتحدت العلل، إذا اتحدت العلة والجنس، فإنه يحرم التفاضل ويحرم التأجيل. مثال ذلك: الذهب بالذهب، وهذا أشد الصور. الذهب بالذهب لا يجوز أن يشتري ذهبا بذهب مؤجل، مثل أن يشتري الآن ذهب، كيلو ذهب، فيقول له بعد يوم سأعطيك قيمته، هذا لا يجوز، والنقد الآن بمثابة الذهب. وكذلك لا يجوز التفاضل فيه، مثلا يشتري كيلو ذهب ب900 جرام أو بأكثر، فالذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا كان رجل عنده مثلا 500 جرام من الذهب المصور، وأراد أن يشتري بهذه القيمة ذهبا خام غير مصور، فهل يجوز هذا؟ تكلم العلماء في هذه المسألة فقالوا إذا كان النظر إلى الجنس فلا يجوز التفاضل، فالذهب المصور لا يجوز أن ينقص في وزنه عن الذهب الخام، ولا بد من التفاضل ولا بد من التماثل في الذهب أن يكون على وزن واحد. من العلماء من قال إذا نظرنا إلى قيمة الصياغة فهذا أمر خارج عن بيع الذهب بالذهب، وإنما هذه قيمة الصنعة فتقدر، فلصاحب الذهب المصوغ أن يأخذ هذه القيمة. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أما إذا كان الذهب مصوغ بذهب مصوغ أو خام بخام فإنه لا يجوز التفاضل فيه ولو كان شيئا يسيرا، كما أنه لا يجوز أيضا التأجيل. حتى أفتى العلماء أنه لو أتى لمحل ذهب ثم قال له قبض الذهب وقال له سأحضر لك المال من السيارة وفارقه في المجلس فإن هذا يحرم، ولكن يبقي الذهب في المحل ثم يرجع ولا يعقد البيع حتى يكون ماله بيده فيعطيه المال أو يعطيه الذهب بهذا المال الآن في قيمة الذهب، لأنه يقدر الجرام الذهب بقيمة مالية فيقوم المال مقام الذهب 500 جرام ب500 جرام ذهب، لكنه بدل أن يعطيه الذهب أعطاه نقدا، فهذا لا بأس به وهو أن يكون في مجلس واحد. الصورة الثانية كذلك البر بالبر والشعير بالشعير، فإنه لا يجوز فيها التفاضل ولا التأجيل. الصورة الثانية أن توجد العلة ويختلف الجنس، توجد العلة ويختلف الجنس، فهذا لا بأس بالتفاضل إذا كان يدا بيد، مثل أن يشتري ذهب بفضة فيشتري كذا جرام ذهب بما يزيد عليها من الفضة، لأن الفضة دون الذهب في قيمتها، فهذا لا بأس به إذا كان في مجلس البيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يجوز له أيضا أن يشتري شعير بتمر أو العكس أو بر بشعير مع التفاضل إذا كان يدا بيد. الصورة الثالثة أن لا توجد العلة، أن لا توجد العلة ولا الجنس، مثال ذلك من اشترى شعير بمال، فالمال كما قلنا في النقدين علتهما الثمنية، وهذه الأشياء علتها أنها مطعومة موزونة أو مكيلة، اختلفت العلة واختلف الجنس، فلا بأس أن يشتري مثلا 100 كيس من الأرز بكذا من المال، وأن يكون هذا مؤجلا وأن لا يكون هناك تقابض. وبهذا يتبين الأصل الذي قام عليه ربا الفضل، وهو أنه لا بد أن ينظر إلى العلل وإلى الأجناس، فمتى ما اتفقت العلة والجنس يحرم البيع بالتفاضل والتأجيل، ومتى ما وجدت العلة وانتفى الجنس فباع فيجوز البيع إذا كان يدا بيد، وإذا انتفت العلة والجنس فإنه يجوز البيع مطلقا. أيضا من الصور المحرمة التي ينبغي أن تضبط بيع الغرر، فإن بيع الغرر محرم، قد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصى. وبيع الغرر هو أن لا تعرف حقيقة الشيء المبيع أو المشترى، وبيع الحصى قيل فيه غرر، وهو أن تكون له أثواب ويقول له بعتك الثوب الذي وقعت عليه الحصى ويرمي بحصى، فالحصى قد تقع على أحد الأثواب فهو لا يدري وفيه غبن وغرر، قد يكون النوع جيد، فمن هنا يمنع هذا البيع. بيع الغرر هو أن لا يتميز الوصف للشيء المبيع، وهذا له صور. مثال ذلك أن يشتري شيئا لا يراه وإنما يوصف له الوصف فيه لا يكفي، كأن يقول بعتك أرضا في المدينة المنورة على شارع كذا وكذا، فهذا فيه غرر، لأن الأراضي ليست على درجة واحدة، وأهل الخبرة الآن يعرفون أن هذه الأراضي تختلف في طبيعتها، فقد تكون فيها صخور أو يكون فيها ردم، بحيث لو أراد أن يبني بيتا احتاج إلى أموال حتى يقيم أساسات صلبة على أرض منخفضة جدا، أو يكون فيها ميلان يؤثر على البناء، أو تكون فيها خصومة، يعني بينه وبين جاره خصومة في حدود الأرض، فهذا فيه غرر حتى يقف على الأرض يعلم حدودها وأن ليس له خصم، ويعرف طبيعة الأرض. سيارة مثلا يريد شراءها لا يعلم ما فيها، اشتري سيارة مستعملة لا يعلم ما فيها من العيوب، فهذا بيع غرر، بخلاف مثلا السيارة إذا كانت جديدة. فالآن بعض العلماء يقول إذا كانت هذه الصناعة منضبطة بحيث لو أخذت 100 سيارة لا تجد فيها فرقا لدقة المصانع، فيجوز أن تشتري سيارة موديل كذا بلون كذا، إذا انتفى الغرر فلا بأس. لكن يبقى بعد ذلك نظر العلماء هل مثل الألوان يحتاج أن يميز أو أن يقف، فإذا انتفى الغرر فلا بأس، وإذا بقي الغرر فلا يجوز البيع. من الصور أيضا التي تدخل تحت بيع الغرر، يعني أن يكون الشيء فيه عيب لا يعرف، مثل يبيع دابة يعني فيها مرض وفيها شيء فلا يبين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان إذا بينا وصدق بورك لهما، وإذا كتما محقت بركة بيعهما. فهذا مما يدخل في الغرر. من بيع الغرر الآن ما يوجد في بعض الأسواق، توجد أحيانا بعض السلع يجعلون فيها جوائز، كأن يجعلون في علبة أو علب الحليب مثلا جوائز تصل إلى 500 ريال، ويعلنون أن هذه العلب فيها جوائز تصل إلى 500 ريال أو أكثر أو شيك، وفي بعضها ليس فيه شيء، فيأتي من يريد أن يشتري يشتري وهو يريد أن يظفر بالعلبة التي فيها مال، فهذا فيه غرر وفيه مخادعة للناس ولا يجوز. قال العلماء إذا اشترى هذا النوع لحاجته له وهو لا يدري عما وضع فيه فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يشتري هذا من أجل الحصول على جائزة، وأما الذي فعل ذلك فلا شك أنه آثم لأن فيه تغرير بالناس. استثنى العلماء من بيع الغرر الغرر اليسير الذي لا يضر، مثال ذلك لو أن رجلا اشترى بيتا من آخر، معروف أن البيت له أساس وهذا الأساس يختلف من بيت إلى آخر، فقالوا أساس البيت فيه غرر لكن الغرر يسير، ولو قلنا أنه لا يمكن لإنسان يشتري بيت حتى يحفر عن أساسه ويعلم قواعده لأدى هذا إلى مشقة وإلى عنت، ولهذا يجوز بيع البيت وإن لم يعرف أساسه فإن هذا الغرر معفو عنه. قالوا مثل ذلك بيع الجبة، الجبة فيها حشو من قطن قد يكون جيد أو غير جيد، فقالوا لا بأس بذلك لأن هذا الغرر يسير. كذلك من البيع الغرر الآن ما يحصل من بيع الماشية، يشتري الإنسان الذبيحة وهي حية ولا يدري هل هي سمينة أو هزيلة وهل لحمها جيد أم لا، هذا من الغرر الذي لا بأس به. مثال الفواكه الآن تشترى ولا يعرف طعمها، البطيخ الذي يشتريه الإنسان ولا يعرف مدى صلاحيتهم، لا هذا من الغرر الجائز، لأنه لا سبيل إلى الانتفاع من هذه الأمور إلا بهذه الطريقة. من الأمور أيضا المحرمة في البيع الغش، وهو باب واسع، والغش هو المخادعة، وهو أن يكتم صاحب السلعة ما في السلعة من العيوب، فهذا قد يلتقي مع الغرر في بعض صوره. من ذلك ما جاء في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجده عنده زبرة من طعام، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فإذا أسفل الطعام مبلول، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، قال من غشنا فليس منا. فهذا فيه خداع، ولهذا من صور الغشش الآن الموجودة أن بعض أصحاب السلع يجعل أعلى السلعة طيبا وأسفلها رديء، كما تلاحظون في من لا يراقب الله عز وجل في بيعه كالذين يبيعون الفواكه أو التمور أو الحبوب، يأخذ النوع الجيد ويجعله أعلى الصندوق أو الإناء. وقد رأيت بعيني أحد الباعة لديه بعض صناديق من الرطب الجيد وأخرى رديئة، فيوزع على أعلى كل صندوق من الرديء طبقة من النوع الجيد. قلت له هذا لا يجوز، قال كل الناس يفعلون هذا، هذه الحجة، كل الناس يفعلون. فكثير من الناس يحتج بهذا، إذا فعل الناس لا تفعل، أنت مسؤول أمام الله، والإنسان يبين إذا كان الطعام يتغير. ولهذا بعض الناس فيه ورع، في مقابل هذا بعض الناس فيه ورع، تقول له أسفل هذا الصندوق كأعلاه، يقول لا أدري اشتريته هكذا، فانظر فيه، فهذا متورع. وأما إذا كان يعلم فلا يجوز له، فالذي اشترى وهو لم يفحص يقول للناس اشتريته هكذا، والذي فحص السلعة ويعلم أن أسفلها رديء يبين، يقول الأسفل ليس كالأعلى. فهذا من صور الغشش. أيضا من صور الغشش أن يكتم العيب الذي في السلعة كما تقدم فلا يبين، كعيب في الأرض أو في العمارة أو في السيارة أو في الدابة، فهذا يجب عليه أن يبين ذلك العيب. من صور الغشش الآن الموجود وما أكثره هو أن تباع السلعة باسم سلعة أخرى، وهذا له صور، مثل أن يبيع قطعة من أدوات السيارات على أنها صناعة البلد الفلاني، ويجعل عليها لاصقة أو شعارا ينخدع به المشتري ويظن أنها من صناعة كذا، فهذا من صور الغشش. أو أن يجعل عليها أنها صنعت في بلد كذا، أو أن يحاكي الصانع صنعة يعني جيدة فيجعلها في هيئة تلك البضاعة حتى ينخدع بها الناس. ولهذا الآن تفنن الناس في الغش والخداع، حتى أصبح الفصل بين الناس في هذا يحتاج إلى محاكم، حتى الشعارات التجارية يعمل شعار الذي لا يتأمل ينخدع به، أو يجعل اسم لتجارته حتى ينخدع به. ولهذا أصبحت الآن من الحقوق المعترف بها بين التجار يعني حقوق الاسم، ولهذا قيل إن بعض الشركات باعت الاسم بملايين طائلة، لأن الاسم أصبح له سمعة، فإذا جاء إنسان يحاكي سلعة في اسمها ويجعل الشعار واللون بمثابة ذلك فهذا من الغش والخداع الذي لا يجوز، وإنما يصنع صناعة ويتميز بصناعته وبالشعار الذي يتخذه. على كل حال الصور كثيرة، ولهذا لا يجوز يعني الغش والخداع بأي صورة. من صور الغشش والخداع ما يحصل من التعامل مع ولاة الأمر من الخداع، مثل من يتقدم لتسهيل يقدمه ولي الأمر لقرض مثلا أو لاستحقاق فلا يستحقه فيأخذه باسم آخر، مثل أن يتقدم الموظف إلى الجهة المسؤولة ليحصل على الترخيص بالتجارة لا يستحقه أصلا، وإنما يتاجر باسم فلان، فهذا محرم وخداع. مثل ما تلاحظون الآن بالأسهم، يسمح للرجل أن يساهم باسمه واسم أبنائه، فيأتي الآن من يشتري البطاقات وأسماء الأسر ويعطيهم في مقابل هذا الشيء حتى يساهم بأسمائهم، فتجر التاجر عنده 1000 سهم بينما المرخص له بالشركة المساهمة مثلا 10 أسهم، وهذه الأسهم هي في صورتها النظامية صحيحة بأسماء متعددة، ولكن يعلم الله عز وجل أن هذا من الغش والخداع. كذلك من الغش والخداع أيضا أن تكون هناك شروط لوظيفة في الدولة، فيأتي إنسان يحتال على الشروط بأن يزور في الأوراق، وهذا يسأل عن كثير من الأخوة خصوصا في الخارج عن صور الغش والخداع والتزوير في الأوراق، هذا كله محرم. ومما يؤسف له أن بعض الناس يستبيح التزوير في الشهادات بدعوى مثلا أن اللغة الإنجليزية لغة الكفار، فيجوز مثلا الغش في هذه اللغة، ويجوز للطالب أن ينقل من زميله أو أن يخادع أو أن يزور درجته في اللغة الإنجليزية، قالوا لأن لغة الكفار. هذا والله جهل ويعني عدم فقه، وإن قال به من قال، لأن الآن هذا الطالب أو الخريج عندما يتخرج ويشترط فيه أنه يتقن اللغة الإنجليزية، فهذا لو تخرج وهو غير متقن ضرره على من؟ ضرره على المسلمين. هذا الرجل قد يكون في مكان في بيع أدوية، صيدلي مثلا، فقد يصرف الأدوية القاتلة لجهله باللغة الإنجليزية ويتحمل إثمه من أفتاه، قد يجعل على ثغر من ثغور بلاد المسلمين ليتنبه مثلا بالصناعات وما ورد عليها من الشعارات باللغة الإنجليزية، فإذا كان لا يحسن اللغة الإنجليزية ضرره على من؟ على المسلمين. الطبيب إذا كان لا يحسن اللغة الإنجليزية ضرره على من؟ التاجر أحيانا ضرره على من؟ فإذا هذا من الجهل. تعلم اللغة إذا كان لمصالحنا وإذا كان لحاجتنا فلا يجوز أن نخادع بها، بل الإنسان يخادع نفسه ويخادع المسلمين، فلا يجوز الغش والخداع في الشهادات ولا في غيرها. وأما دعوة من يقول الغاية تبرر الوسيلة، أنا من أجل أن أحصل على الشهادة وأنفع المسلمين وأنفع نفسي، فهذه الغاية ينبغي أن تكون كما أنها صحيحة، ينبغي أن تكون الوسيلة إليها صحيحة، ولا يجوز للإنسان أن يحتال. بعض الناس يلبس عليه الشيطان، يقول هذا الاحتيال لا يترتب عليه تضييع حقوق، أنا أتوظف وليس هناك تزاحم على الوظيفة. نقول ولو لم يكن، لأن هذا فيه غش وخداع وتأخذ ما ليس لك، وأما إذا كان فيه تضييع للحقوق فهذا يدخل فيه أيضا إثم آخر وهو ظلم للحقوق الأخرى بسبب هذه المعاملة. على كل حال الصور كثيرة وما في النفس كثير، ولكن لعل ما تقدم فيه تنبيه للأصول العامة للمحرمات وما جاء في الربا وكذلك الصور الأخرى. وهذا كانت فيه محاضرة ألقيت في قباء يعني لها فترة يعني طويلة، لعلها مسجلة من أراد من طلاب العلم فيرجع إليها، فيها تفصيل أكثر من هذا، ولعل الله عز وجل ييسر يعني كتابة رسالة مختصرة في هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.